قال وتكون لا الثانية زائدة. قلت لكم من معنى زائدة يعني أنها زيدت لتوكيد النفي ولا عمل لها. نعم زائدة بين العاطف والمعطوف. وسيختلف هذا الوجه عما قبله. لماذا؟ لأنه سيكون عطف مفرد على مفرد، ستعطف مفردا على مفرد. نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هنا تضبط بالشكل، من حول الأولى مفتوحة والثانية منصوبة، لأنه قد يوجد غلط مطبعي في بعض النسخ، الثانية منصوبة. قال ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقعي، لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقعي. اعرب ولا خلة. إذن اترك الكلام الأول لا خلاص، ما نقول عامل عمل إنه، لأنك إذا قلت عامل معناته أنه عامل، إذا قلت أنه ملغاة تناقض ولا لا، فنقول لا ملغاة. أي نعم زائدة لتوكيد النفي ملغاة. وحتى لو قلنا أن زائدة لتوكيد النفي يكفي أيضا عن قولنا ملغاة، لأن الزائد عند النحويين يعني يطلق على ما لا عمل له، أقول يطلق على ما لا عمل له، لكن يعني لو قلنا أن زائدة لتوكيد النفي لا عمل لها يكون أبين. طيب الأولى زين صحيح منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب الثالث الرفع، يعني في الثاني أقول يعني في الثاني، والأول مبني على الفتح. قال وفيه أي في توجيه الرفع في الثاني ثلاثة أوجه. الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها، لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وحينئذ تكون لا زائدة. يعني إذا قلت لا حول ولا قوة، ولا قوة الواو عاطفة، ولا زائدة لتوكيد النفي لا عمل لها، قوة معطوف على محل لا مع اسمها لأنهما في محل رفع مبتدأ، هذا وجه. الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس، وعلى الوجه الأول يكون من باب عطف المفرد على المفرد، لكن في الثاني من باب عطف الجملة على الجملة، ويكون هذا المثال اجتمع فيه نوع لا عامل عمل إن في الأول وعامل عمل ليس في الثاني. الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء، وليس للا عمل فيه. لماذا؟ قالوا لوجود شرط إلغائها وهو تكرارها، لوجود شرط إلغائها وهو تكرارها، لأنهم يذكرون أن لا إذا تكررت فإنها تلغى، فيرفع ما بعدها على أنه مبتدا مستقل لا معطوف على محل الأولى، لأن إذا ألغيت يعني لأنه قال الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء، بينما الوجه الأول مرفوعا على أساس العاطف، الوجه الأول مرفوعا على أساس العطف على محل لا مع اسمها، لكن الثالث نقول الواو ستعطف جملة على جملة الآن، ولا هنا ملغاه، وحول وقوة مبتدأ، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، وخبر المبتدا محذوف، خبر المبتدا محذوف، فعلى هذا الوجه تكون لا ألغيت. إذن لا على أساس الرفع إما أنها ملغاة وإما أنها عامل عمل ليس، إما أن عامل عمل ليس. لكن الإلغاء له وجهان، إما إلغاء وعطف أو إلغاء واستئناف، يعني مبتدئ يكون الذي بعدها. ومنه قوله هذا لعمركم، هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، ولا أبو، لا أم لي ولا أبو. طيب اعرب من فيها محمد، لا لا أم لي ولا أبو. إيه أعربها على هذا الواو. نعم نعم، يعني ما طوف علي. وعلى هذا لسنا بحاجة إلى خبر الآن. لماذا؟ لأن ما عندنا مبتدا، ما عندنا مبتدا. طيب الوجه الثاني أنت يا. ما عندنا بناء الآن، كلام في الرفع. ما الاسم الثاني؟ الرفع. نريد الوجه الثاني على ايه ها. نعم نعم، مبتدا صحيح. وعلى هذا نحتاج الى خبر لان المبتدا. طيب زين، الوجه الثالث يا رب. ايه نعم صحيح. ونحتاج أيضا إلى خبر للا العامل عمل ليس، وتكون الواو عاطفة، ها عطف جملة على جملة، ها هذا قريب من الأول، أقول هذا قريب من الأول. وإن نصب المعطوف عليه، هذه الآن الحالة الثانية، لأن جميع ما تقدم ها يعتبر حالة أولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون اسم لا الأولى مبنيا على الفتح، فيجوز في اسم لا الثانية ثلاثة أوجه. الحالة الثانية أن يكون اسم لا الأولى منصوبا، وقد مر علينا أنه يكون منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. فقال وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف. لا زال الآن المعطوف مفردا، انتبهوا، المعطوف ها اللي هو بعد لا الثانية ما نوعه؟ مفرد. قال جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، أعني البناء والرفع والنصب، نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة حاضر، يعني مثلا. فقوله لا غلام رجل، الآن اسم لا الأولى ما حكمه؟ النصب. لماذا؟ لأنه مضاف. ما نوع اسم لا الثانية؟ مفرد. ها اسم لا الثانية مفرد، فيقول المصنف تجوز فيه الأوجه الثلاثة السابقة. أما الأول وهو قول ولا امرأة، هذا واضح لتركبه مع لا، لأنه اسم مفرد، واسم لا إذا كان مفردا يبنى على الفتح. واضح الكلام الآن أو كثرة الأوجه؟ ولا امرأة بالرفع عطف على، هل على محل اسم لا، محل لا مع اسمها، أو على محل اسم لا قبل دخول إن؟ هذا إيش؟ الرفع. أن لا الثانية عامل عمل ليس أو طيب، والثالث لماذا امتنع؟ طيب، لكن ما قال بعضهم أنه معطوف على محل اسم لا قبل دخولها، لأنه مبتدأ قبل دخولها، ها؟ فهم ذكروا هذا، يعني صحيح أن العطف على محل لا مع اسمها هذا عند سيبويه إذا كان اسمها مفردة، إذا كان اسمها مفردة، لكن هنا قالوا أنه معطوف على محل اسم لا قبل دخولها، قبل دخولها، فيصلح الوجه هذا، يعني العطف على محل اسم لا، هذا بالنسبة للنصب إلى الرفع. البعد هذا أمر آخر، هذا البعد يقال أنه في بعد لأن محل اسمها زال بعد دخولها. نعم. قال ولا امرأة، ولا امرأة على أي أساس؟ نعم، يعني عطف على لفظه ولا محله؟ ها، كيف على محله ومنصوب لفظا؟ إذن على اللفظ، عطفا على لفظ اسم لا، لأنه مضاف، والمضاف حكمه النصب لفظا، ها؟ لكن يبدو أن الوجه هذا فيه، أقول فيه ضعف، ها؟ لأن عندك لا موجودة، لا، وبعدها مفرد، فكيف تنصبه؟ لأنه يترتب عليه الغاء لا، مثل ما تقدم هناك للنصب، يعني هناك ضعفنا النصب عطفا على محل اسم لا اللي راح اللي مر، ضعفنا النصب وقلنا أننا كيف ننصب نكرة مفردة مع وجود لا، وأننا إذا أردنا النصب سنلجأ إلى إلغاء لا حتى يتم النصب، هذا مثله تماما الكلام هنا، إذن النصب هنا فيه ضعف أيضا، أليس كذلك؟ كيف ننصب المفرد ونحن وضعنا قاعدة أن المفرد حكمه البناء على الفتح، ثم أيضا أن نصبنا له سيترتب عليها الحكم بإلغاء لا حتى يتم النصب بواسطة العطف، بواسطة العطف، إذا في ضعف النصب، أقول فيه ضعف، ها؟ نعم، لا الرف في بعض أوجهه قد يقال لا عامل عمل ليس، أو العامل عمل ليس ما في مانع، إيه الرفع بعض أوجهه فيه ضعف صحيح، لكن الرفع أصلا بغض النظر عن التوجيه ما في ضعف، إنما الذي فيه الضعف هو النصب، كيف تنصب مفردا مع وجود لا مع أن المفرد حكمه في هذا الباب البناء على الفتح، فأنت أولا ستخالف القاعدة، والثاني أنك ستعمل على إلغاء لا مع أنها موجودة، مع أنها موجودة، إذن صار النصب فيه ضعف في الموضعين، فيه ضعف في الموضعين، وإن رفع المعطوف عليه هذا الحال الثالث لاسم لا الأولى، وإن رفع المعطوف عليه على يساس، إما على إهمال لا الأولى أو على إعمالها إعمال ليس. نعم، قال جاز في الثاني وجهان، الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة، أما لا رجل فتقول لا عامل عمل ليس، رجل اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ولا امرأة الواو عاطفة ولا نافية للجنس عامل عمل، إن امرأة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ها؟ نعم، لا مسألة، مسألة عطف، عطف جملة على جملة، لأن التقدير لا رجل موجود ولا امرأة موجودة، هذا التقدير. إذن الواو عاطفة. طيب هذا البناء. ولا غلام رجل ولا امرأة، يعني مثل بمثال آخر للمضاف على رفع اسم لا الأولى، ها اسم لا الأولى مثل ما مر. ولا غلام رجل، لأنه الآن ما حصل التعريف أليس كذلك؟ أقول ما صار اسمها معرفة، لأن الإضافة إلى النكرة تفيد التخصيص، ها ما تفيد التعريف. فلا الأولى ما حكمها؟ إما أنها ملغاة أو أن عامل عمل ليس، لأن الاسم نكرة لا زال نكرة. طيب ولا امرأة، أو ولا امرأة لزل في البناء، ولا امرأة واضح، ولا امرأة يعني امرأة اسم لا الثانية مبني على الفتح في محل نصب. هذا الوجه الأول، البناء على الفتح. ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. وما فاه به، ومعنى فاه أي تلفظوا ونطقوا، والضمير يعود إلى الجنة. فلا لغو ولا تأثيم فيها، الشاعر رفع اسم لا الأولى على أن عامل عمل ليس أو أنه مبتدأ. وأما الثانية فإن اسمها بناه على الفتح، وبناه على الفتح واضح لأنه مفرد، أقول لأنه مفرد. الثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة. لا رجل واضح على أن رجل مبتدأ أو اسم لا العامل عمل ليس. طيب ولا امرأة، ولا امرأة هذا معطوف على اسم لا الأولى إذا قلنا إن لا ملغاه، ويصلح أن تكون الثانية عاملة أيضا عمل ليس. ولا غلام رجل ولا امرأة هذا مثال آخر على أساس أن اسم لا الأولى أنه مضاف. قال ولا يجوز النصب للثاني، يعني إذا رفعت الأول. لماذا؟ لأنه الضمير يعود على نصب الثاني، ها؟ لأن نصب الثاني إنما جاز فيما تقدم، إنما جاز فيما تقدم، يعني في الحالين الأولى والثانية، إنما جاز فيما تقدم للعطف، يعني لإمكان العطف، للعطف أي لإمكان العطف على محل اسم لا. ولا هنا ليست بناصبة كذا، يعني يقصد أنه بالحالة الأولى اللي هي بناء اسم لا الأولى يكون العطف، لا يكون نصب الثاني عطفا على محل اسم لا الأولى، لأن الأولى مبنية على الفتح في محل نصب، وبالحالة الثاني واضح لأن اسم لا الأولى منصوب لفظا، اسم لا الأولى منصوب لفظا. طيب الحالة الثالث اسم لا الأولى مرفوع